قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في بيان علامات الزهد. قد تظن أن تارك المال زاهد وليس كذلك، فإن ترك المال وإظهار التخشن سهل على من أحب المدح للزهد. فكم من زاهد قد لازم الدير، كم من راهب يقول زاهد ولا راهب؟ نعم. راهب. فكم من راهب قد لازم الدير وقلل المطعم وقواه على ذلك حب المحمدة، كما سبق ذكره في كتاب الرياض. ولا بد من الزهد في فضول الأموال والجاه جميعا حتى يكمل الزهد في حضور النفس. فأول معرفة الزهد مشكل. وقد قال ابن المبارك: أفضل الزهد إخفاء الزهد. وينبغي أن يعول في هذا على ثلاث علامات: الأولى أن لا يفرح بموجود ولا يحزن على مفقود، كما قال الله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وهذا علامة الزهد في المال. الثاني أن يستوي عنده ذامه ومادحه، وهذه علامة الزهد في الجاه. الثالث أن يكون أنسه بالله، والغالب على قلبه حلاوة الطاعة. فأما محبة الدنيا ومحبة الله تعالى فهما في القلب كالماء والهواء في القدح، إذا دخل الماء خرج الهواء فلا يجتمعان. قيل لبعضهم: إلى ما أفضى بهم الزهد؟ قال: إلى الأنس بالله. قال يحيى بن معاذ: الدنيا كالعروس، ومن يطلبها ما شطتها. والزاهد ما شطتها ومن يطلبها ما شطتها. والزاهد يسخم وجهها وينتف شعرها ويخرق ثوبها، والعارف مشتغل بالله تعالى عنها. فهذه ما أردنا ذكره من حقيقة الزهد وأحكامه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان علامات الزهد. لما ذكر الشيخ الزهد وتعريفه، وكذلك بين المواقف من ضروريات الحياة والتي لا ينفك منها أحد، ولكن الزهد يتبين في المبالغة فيها والتعلق فيها، سواء المبالغة في الكمية أو التعلق فيما يتعلق بالقلب، وذلك فيما يتعلق بالمطعم والملبس والمسكن والأثاث والمنكح والمال والجاه، وقد تكلم عنها الشيخ، وأن هذه هي موارد الزهد، لأنها هي ضروريات الحياة فهي أساسية، ولكن الغلو فيها أو تعلق القلب فيها هذا هو الذي يؤثر على الزهد. ثم بعد ذلك أراد أن يختم هذا الكلام ببيان علامات تدل أو يمكن أن يدرك منها أو يفهم منها الزهد. فقال رحمه الله: قد تظن أن تارك المال زاهد وليس كذلك. قال: فإن ترك المال وإظهار التخشن سهل على من أحب المدح بالزهد. ولا شك أن هذا نوع من الفحص، ونوع من ما ينبغي أن يتبين به العبد نفسه. فلا شك أن من من من من من من من الزهد ترك المال، بمعنى العزوف عن المال. لكن الشيخ يقول: ليس مجرد العزوف كافي في الدلالة على الزهد. وهذا يؤكد لكم ما قلنا كثيرا، إن الزهد محله القلب، وإن كان عليه مظاهر فيما سبق في الأمور الخمسة والستة التي سبقت المطعم والملبس والمنكح والجاه والمال لكن المعول على القلب، وسوف يتبين هذا ويتجلى في العلامات التي ذكرها الشيخ. ولهذا قال: قد تظن أن تارك المال زاهد، وليس كذلك، لأن وذكرنا هذا أيضا في الجلسة الماضية، لأن وخاصة الجاه، والمراد بالجاه إما التطلع إلى علو المنزلة عند الخلق، وإما التطلع إلى المدح والمحمدة، ابتغاء المحمدة، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، بل حتى وإن كان يفعلوا، بمعنى يحمدوا إذا كان شيء لله وجعله لغير الله ابتغاء مدح الناس وحمده. فهذا قد تجد في النفس أو قد تجد النفس فيه دافعا. ولهذا بعض الناس قد يلتمس حب الناس ويلتمس المنزلة عندهم بالتقشف وإظهار مظاهر العباد والنساك والمتزهدين ومظاهر أهل الصلاح. بعض الناس يستطيع أن يقوى على نفسه فيترك أمور الدنيا أو كثيرة من أمور الدنيا ابتغاء مدح الناس وابتغاء أن يتحدث الناس عنه، وهذا خطير. ولهذا الشيخ أراد أن يتحدث عن شيء من علامات الزهد، فأتى بهذه المقدمة فقال: قد تظن أن تارك المال زاهد، وليس كذلك. فإن ترك المال وإظهار التخشن في الملبس وفي المأكل والتخفف من أمور الدنيا والقدرة في أن يتحلل الإنسان منها، فإن ترك المال وإظهار التخشن سهل على من أحب المدح بالزهد. فإذا ابتغى الإنسان مدح الناس فإنه يستطيع أن يسلك مسالك الزهد ابتغاء مدح الناس، كما أن بعض الناس يطلب المدح عن طريق المال، وبعضهم عن طريق الجاه، وبعضهم عن طريق أمور كثيرة، ومنها الظهور بمظهر المتزهدين. فكم من راهب قد لازم الدير، الدير هو محل التعبد يخلو به النصارى، الأديرة هذه يتخذها النصارى يتعبدون فيها، وقد تكون وغالبا ما تكون نائية في مناطق ما في أطراف القرى وإما في البرية، فيضعون لهم شبه مقصورة أو شبه غرفة وقد تكون فيها فيتعبد فيها، هذا هو الدير. فكم من راهب قد لازم الدير، مع أن ملازمة الدير فيها مشقة من حيث الانفراد والانعزال والتخفف من المآكل والمشارب. فكم من راهب قد لازم الدير وقلل المطعم، وقواه على ذلك حب المحمدة كما سبق لكم في كتاب الرياء. وهذا أيضا مشاهد، ليس مشاهد طبعا، لا نستطيع أن نتهم الناس في, في, في, في نواياهم وقلوبهم، لكن الإنسان يحس أن, أن, أن, أن, أن بعض الناس يستطيع أن يقترب من قلوب الناس عن طريق التزاهد، كما أن بعض الناس عنده قدرة على بذل المعروف وعلى بذل الجاه وعلى الحرص في في في في في نفع الناس، وإن كان يعني إن كان قصده وجه الله فهنيئا له، وقد يكون مقصوده محمدة الناس. فبعض الناس يبذل شيئا كثيرا، بل حتى قد يبذل من المال ويبذل من الجاه ويخدم الناس، يريد أن يلفت الأنظار إليه، ويريد أن تلتف الناس حوله، ويريد أن يجتمع الناس حوله، ويريد أن يتحدث الناس عنه. وهذا تعرفونه في الناس، في ناس كثير من يريد أن يبتغي محمدة الناس، إما عن طريق الزهد، وإما عن طريق المال، وإما عن طريق الشفاعات، وإما عن طريق الجاه، وإما أشياء كثيرة. وهذا شيء وضع الله عز وجل في النفوس بقطع النظر ما هو الباعث، لكن تقوم حياة الناس بهذا، يخدم الناس بعضهم بعضا بقطع النظر عن الغرض، هل هو غرض لشخصه، غرض لمدح الناس، غرض لوجه الله. ولكن ومع هذا حينما يتحدث الشيخ عن هذا، وقلنا لكم في كثير من المناسبات أنكم حينما تسمعون مثل هذا لا تذهبون لتتهموا الناس في نواياهم أو تتهموا الناس في أعمالهم، إنما العلماء يذكرون هذا لتتفحصوا أنفسكم، لا أن تذهبوا تتهموا فلان أو فلان حينما ترون إنسان قد التزم السنة أو قد تعبد في أماكن العبادة في المسجد الحرام أو في غيره، تذهبون لتقول هذا الله أعلم بنيته. أنت من لست مسؤول عن نيته. أو رأيت إنسانا يبذل جهه للناس أو يبذل شفاعته للناس أو يتصدق أو يجتمع الفقراء حول بيته كثيرا فتذهب لتتهمه في نيته، هذا غير صحيح. فحينما تسمع مثل هذا الكلام ليس معناه أن تذهب لتتفرس في وجوه الناس وتحاول أن تفتش عن قلوب، لست مسؤولا عن هذا، إنما إذا سمعت مثل ذلك فطبق على نفسك واجتهد في نفسك، فإن كنت قد ابتليت بمثل هذا فاجتهد في التخلص وانظر في هذه العلامات التي يذكرها الشيخ فحاول أن تستفيد منها بأن تطبق ما وافق الشرع وأن تجتنب ما خالف الشرع. ولهذا قال الشيخ ولا بد من الزهد في فضول الأموال والجاه جميعا. إذا بمعنى الإنسان قد يترك المال لكنه غرض له غرض وهو غرض الجاه، إذا من أجل أن تتفحص نفسك في الزهد انظر الأمرين المال والجاه جميعا، بحيث أنك تبتغي بالزهد أن تترك الجميع، تترك المال وتترك الجاه. وطبعا تكلمنا عن المال فيما مضى وتكلمنا عن النكاح وتكلمنا عن أشياء كثيرة فيما يتعلق بالنظرة المتوسطة والنظرة المتوازنة التي جاء بها الإسلام، إنما كلامنا هنا على شرح عبارات الشيخ. قال ولا بد من الزهد في فضول الأموال والجاه جميعا حتى يكمل الزهد في حظوظ النفس، بمعنى أنك لا تريد المحمدة كما أنك تزهد في ترك فضول الأموال وفضول العيش حتى يكمل الزهد في حظوظ النفس. فأول معرفة الزهد مشكل، طبعا معرفته من حيث تطبيقه، وإلا معرفته من حيث اللفظ سهل، لكن لأن الزهد يحتاج إلى معاناة من الجانبين، لا جانب التخفف من أمور الدنيا ولا جانب معالجة القلب في البعد عن محمدة الناس. وإن كان كما قلنا أيضا أن الإنسان قد يضع الله عز وجل له قبولا، قد يضع الله له قبولا وقد يمدحه الناس وقد يسمع مدح الناس، أيضا هذا لا يعني أن الإنسان ليس بزاهد، لأن سماع كلمة الناس أو أن يطلق الله عز وجل ألسنتهم بالثناء عليك هذا لا يعني أن قلبك فيه دخل، لأن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنسان يعمل العمل ثم يجد الناس يتحدثون به، فقال ذلك عاجل بشرى المؤمن. فأحيانا فعلا قد تعمل خيرا ثم ترى الناس يتحدث فيه وأنت لم تقصد محمدة الناس وإنما قصدت وجه الله، ولكن الله عز وجل نشر الذكرى حسنة لك. أيضا هذا لا يعني ينبغي أن لا يكون غائبا عن البال والإنسان يتفهم معنى الزهد. وقد قال ابن المبارك أفضل الزهد إخفاء الزهد، وهذا أيضا صحيح، يعني قد الإنسان أن يتخفى الإنسان، وبخاصة في بعض الأشياء التي لها مظاهر ظاهرة في الناس، بحيث الإنسان يعني يعمل الأعمال ولا يكترث أصلا لنظرات الناس، سواء النظرات المادحة أو النظرات التي المتهمة، وإنما تعمل ما تبتغي به وجه الله عز وجل، ما كان من أصله أن يخفى فتخفيه ولا تظهره، وما كان بطبيعته يظهر فلا بد أن يظهر. وذكرنا كثيرا أن حتى في أمور الإسلام وفي شرائع الإسلام ما في طبيعته ظاهر ولا يمكن أن يخفى، كما ذكرنا في صلاة الجماعة وفي الطواف وفي بعض الشعائر، شعائر ظاهرة ولا يمكن الإنسان أن لا يأتيها بحجة أن أن أن أن أنه لا يريد الرياء، فلا يقول الإنسان أنا لا أصلي في المسجد لأني أخشى الرياء وأني أريد أن أخفي العبادة عن الناس وأخفي زهدي أو نحو ذلك، مثلا التزام السنة في تقصير الثياب وإعفاء اللحى، ما يقول الإنسان أنا لا أقصر ثوبي لأني لا أريد إظهار الزهد، هذه سنة، فإظهار السنن وإحياء السنن لا علاقة له. ومن هنا نؤكد على قضية أن الأمر في القلب في هذا الباب، فإظهار السنن مطلوب في في في في في وفي سواء في في في الثياب في في في اللحى في السواك في في التطيب في كل الأشياء التي أمر بها الشرع وهي من أمور الظاهرة يأتيها الإنسان ويحييها، وبهذا تكون إحياء السنن. والمعول على القلب، المعول على القلب بمعنى أنك تجتهد أن تتقي الله عز وجل في السر وفي العلن، يعني ما تأتيه في العلن وما هو مشروع علنا أيضا تأتي إذا خلوت بنفسك من نوافل العبادات والسنن التي تكون في البيوت والأشياء والأذكار والأوراد التي تكون سواء في المسجد أو تكون في البيت. فالإنسان إذا اتقى الله عز وجل وتعامل مع الله لا يهمه الناس، وهذه قضية دقيقة في محاسبة النفس. قال وينبغي أن يعول في هذا على 3 علامات: الأولى أن لا يفرح بموجود ولا يحزن على مفقود، وهذه فعلا أمر قلبي بينك وبين ربك، وإن كانت تظهر أثاره بأن فعلا لا يفرح بموجود ولا يحزن على مفقود. طبعا يفرح الفرح المذموم، وإلا انبساط النفس في تحقيق بعض الأشياء هذا شيء جبلي، إذا جاءك ولد وفرحت به شيء جبلي أن تفرح بأولادك، وكذلك إذا رأيت فعلا حسنا من أهلك أو ساق الله لك رزقا أو ساق الله لك نعمة أو ساق الله لك من الأشياء التي هي ملاذ الدنيا ومحبها وأحسست بنوع من الفرح الجبلي والفطري والطبيعي، هذا لا إشكال فيه، إنما المقصود الفرح المذموم الذي قال الله عز وجل فيه في حقيقة إذ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وهو المؤدي إلى البطر والمؤدي إلى كفر النعم والمؤدي إلى أن يقول إنما أوتيته على علم عندي أو فمثل هذا. أما مجرد الإحساس بالنشوة والإحساس باللذة أو انفراج الصدر وأسارير النفس هذه أمور جبلية، لكن ومع هذا يقابله أن لا يحزن على مفقود. أيضا الحزن الخارج عن الجبلي، وإلا أن تحزن على بعض الأشياء، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه حزن على ابنه إبراهيم، وحينما لفت ذلك نظر بعض الصحابة فقال وأنت يا رسول الله حينما راه قد دمعت عينه، قال إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فالحزن الجبلي حتى لو فقدت مالا أو فقدت عزيزا سواء كان من الأقارب أو من الأصدقاء في حزن، فهذا الحزن جبلي. ويعقوب عليه السلام قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فالأشياء هذه لا لا لا جبلية، ولا تنازع الزهد ولا تنازع قوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، إنما المقصود الفرح المذموم والحزن المذموم الذي يؤدي إلى الجزع والذي يؤدي إلى المحرمات من لطم الخدود وشق الجيوب والسب أو التسخط على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره وإصدار الكلمات التي تدل على التسخط وعدم التعلق بالله سبحانه وتعالى والرضا عما بما قدر الله سبحانه وتعالى وقسم، هذا هو الممنوع، وهذا هو الذي يؤثر على الزهد ويؤثر حتى على حقيقة التوحيد كما سيأتي معنا في التوحيد والتوكل في الباب الذي بعد هذا. فالمقصود يعني بحيث أنه إذا حصل لك شيء من من من من من المحاب الدنيا ومشتهياتها ولذاتها، نعم قد يكون عندك نوع من من من الانبساط لكنها بقدر. وإذا ما فقدت أيضا شيئا من من من أمور الدنيا أيضا كذلك لا يظهر عليك ذلك الجزع المذموم. أما الحزن الفطري والحب الفطري هذا لا شيء فيه. الأولى أن لا يفرح بموجود ولا يحزن على مفقود، كما قال تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. قال وهذا علامة الزهد في المال، وهذا صحيح، هذا علامة الزهد في المال. فإذا المقصود بالمال كل ما يكون كسبا للإنسان، يعني سواء كان مال أو كما قلنا إذا كان في في في في في, في المحبوبات الأخرى من الأولاد والزوجة والأصدقاء والأعزاء ونحو ذلك. الثاني أن يستوي عنده ذامه ومادحه، وهذه علامة الزهد في الجاه. أيضا كذلك المقصود لأنه متعلق بالله سبحانه وتعالى، فالإنسان الذي يتعلق بالله عز وجل وقصد بأعماله وجل الله فعلا يستوي عنده، لا يفرح بموجود ولا يحزن على مفقود ولا يتأثر بذام ولا مادح، يستوي عنده. المقصود الاستواء بمعنى لا يتأثر قلبه. وإلا لا شك أن بعض المحسنين، أن المحسنين من أهل الدنيا لهم حق، فمن مدحك بحق تحس بارتياح له، وهذا شيء أيضا جبلي، بل أحيانا قد يستدعي الأمر أن تكافئه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه. فمن صنع لك معروفا عادة ترتاح له وينشرح له قلبك وتحس بأن عليه بأن له عندك نعمة. فمن مدحك أيضا تحس بانشراح نحوه، أو ذب عن عرضك في غيبتك، أو مدحك في غيبتك، ما لا يعني أن يستوي بمعنى أن تكون جافي وأنت ما يهمني مدحتني وسبيتني. لا شك أن الإنسان صاحب الخلق الكريم معك ينبغي أن تحسسه أيضا بأنك تشكر له صنيعه. فهذا ليس هو المقصود هنا. فأن يكون الإنسان لطيفا، وأن يكون ذا خلق، وأن يقدر لأصحاب الأخلاق أخلاقهم، وأن يعترف للناس بمعروفهم، هذا لا يتعارض مع الزهد، بل هذا من تمام الخلق. والإسلام كما تعلمون هو أول من يأمر أتباعه بمثل هذا، وخالق الناس بخلق حسن. ومن أعظم الأخلاق فعلا أن تعترف للذي المعروف بمعروفه. لكن المقصود بأن يستوي المادح والذام لأنك متعلق بالله، بمعنى لو لم يمدحك ما كان عندك ما تأثرت، ولو لم يذمك ما تأثرت. لكن هذا لا يعني أن من مدحك بما فيك أو ذب عن عرضك في غيابك أو مدحك في غيابك أنك تحس براحة الله وكذلك أيضا تشكره. هذا ليس هذا المقصود، هذا حق، وهذا أيضا ينبغي أن الإنسان يكون على على على على, على على درجة من اللطف واللين في القلب، ولا يكون جافي القلب. وتظن أن معنى أن يستوي عنده المادح والذام بمعنى أن من امدحك وسواك يستوون في بيبين. لا يستوون، لكن المقصود أنه لو لم يمدحك ما تأثرت، هذا المقصود. ولو ذمك ما تتأثر، لأنك متعلق بالله عز وجل، ولأن أعمالك قصدت بها وجه الله. لكن كما قلنا قبل، قد يظهر الله خيرك أمام الناس فيتحدث الناس به، وهذا من عاجل البشر المؤمن. لكن المقصود أنك فعلا لو لم يمدحك عملك على ما هو عليه، ولو ذموك فعملك معه على ما هو عليه، سواء فيما يتعلق بأعمالك في نفسك بينك وبين ربك، أو حتى ما كنت تقدمه للناس. فإذا كنت صاحب معروف وصاحب جاه ثم جاك مثلا أحيانا بعض الذين تحسن إليهم وتتصدق عليهم وتبذل بعض إحسان لهم أحيانا قد يكون لئيم هو ويذمك وقد يستطيل بلسانه يقول أنت ما فعلت كذا إلا ليجتمع الناس حولك وأنت ما فعلت إلا تقول للناس ترى أنا أكرمت فلان وأنا أعطيت فلان. هذا هو الذي لا معنى يستوي الذنب بمعنى لا تتأثر بهذا الكلام بحيث تستمر على ما أنت فيه من معروف. هذا المقصود لأنك قاصد وجه الله. أما إذا كنت تتأثر بحيث فعل من سبك وتحدث فيك واتهمك في نواياك جعلك تحجم عن الخير هذا لا، لأنك قصدت وجه الله. والناس ما في شك أنها تختلف وقد تواجه من يتهمك في نواياك في, في, في, في, في, في نيتك وقصدك. وسوف تجد في بعض الناس من لسانه يبسط لسانه ليتكلم فيك سواء في غيبتك أو في حضورك ويتهمك في مقاصدك ويتهمك في أعمالك. هذا لا معناه أن يستوي عندك الذم والمال بمعنى أنك مستمر على ما أنت عليه لأنك قاصد وجه الله. هذا هو المقصود، أن يستوي عنده ذمه ومادحه. قال وهذه علامة الزهد في الجاه، الأولى كانت علامة الزهد في المال وهذه علامة الزهد في الجاه. الثالث أن يكون أنسه بالله والغالب على قلبه حلاوة الطاعة. هذه الخلاصة الحقيقة، بل نستطيع أن نقول هذه النتيجة، بمعنى أن, أن, أن, أن, أن يعينك الله سبحانه وتعالى على عمل الخير، سواء الأعمال التي في نفسك من الصلاة والنوافل والصيام واللون أو الأعمال التي تتعلق بالناس، سواء من مظاهر عليك مظاهر السنة التي عليك أو الشيء تقدمها من صدقات ومن جاه ومن إحسان بطبيعته يتعلق بالناس، بحيث تعالج نفسك تقدم هذه الأشياء حتى يصل بك الحال إلى أن تعمل ذلك أولا أنسا بالله سبحانه وتعالى وابتغاء رضاه سبحانه وتعالى وصدق تعلق بأنك لا تتقي إلا وجهه وأنك ترجو ثوابه، ثم أيضا حلاوة الطاعة. حلاوة الطاعة. ولهذا حينما نتأمل قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، بمعنى أن كل ما فعلته هو لله عز وجل وكل ما فعلته طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانصياع لأمره عليه الصلاة والسلام. فإذن حبك لله عز وجل وحبك لرسوله صلى الله عليه وسلم بلغ مبلغا بحيث لا تتأثر بكلام الناس فيما يتعلق بأعمالك الدينية. الأمر الثاني وهو اللي كثيرا ما يتعلق بهذا، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذا يورث حلاوة الإيمان. ولهذا كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. كيف يعني نحاول أن نتفحص هذا؟ نتفحص هذا حينما ننظر في في في في في, في الحب، بمعنى أن الله عز وجل وضع في النفس أنها تحب الأشياء، فيحب المال ويحب الطعام ويحب الأولاد ويحب السكن ويحب التجارة. وهذا ذكرنا كثيرا أنه حب لا شيء فيه، ويحب الأصدقاء ويحب الإخوان ويحب الأخلاء، يحبه حب لا شيء فيه وليس مذموما. والله عز وجل بنى الدنيا على هذا، ارتباطات بين الناس وعلاقات بين الناس، بل حتى أحيانا صديقك قد تحبه أكثر من أخيك. ولهذا قيل رب أخ لك لم تلد أمك، حتى أهل النار يعني في شدة عذابهم لا يتذكرون إلا الصديق الحميم، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فأحيانا فعلا قد يعني يوجد في الدنيا أو تجد أن في الدنيا أصحاب تكاد تحبهم أكثر من أمك وأبيك وأولادك، وهذا معروف، وهذا أيضا لا شيء فيه أن أن أن أن أن, أن يضع الله عز وجل بين قلبيكما حبا بحيث أنه فعلا تحس بفقده وتحس بالارتياح له، يأنس بك وتأنس به وتتحدث به حتى تعطيه أسرارك ما لا تعطيه ابنك ولا أباك ولا أخاك، بينك وبينهم من من من من العلاقة والوثوق، ولا تكاد يعني يوميا تتصل به ويتصل بك أشياء، هذا معروف، وكما قلنا لا شيء فيه، تحب مالك تحب أهلك تحب، لكن حينما يكون الحب لله أحببته في الله، ما أحببته فعلا للأشياء الفطرية والجبلية، شيء فوق ذلك، هذا هو الذي يورث حلاوة الإيمان. أحببته في الله وحببته لله، أحببته في الله لماذا؟ لأنك ما أحببته إلا لما رأيت فيه من خصال الدين وخصال الخير، فأنت أحببته في الله، وغالبا ما تحب في الله إلا إذا كان هو مستمسك بالدين، فأحببته في الله لأولا لما رأيت عليه من علامات الصلاح، ولما رأيت فيه أيضا هو من, من, من, من أمور يقدمها لله، سواء كان في نفسه في العبادات اللي في في فمعالجة القلب بمثل هذا هي التي تورث حب في الله، وهي التي تورث حلاوة الإيمان. فالطاعات حينما يعينك الله سبحانه وتعالى وتؤديها بكمالها وتمامها والحرص على معالجة القلب فيها، تجد فيها لذة وتجد فيها حلاوة، بحيث تؤديها وكأنك فعلا لا ترى أحدا يراك إلا الله سبحانه وتعالى، ولو كنت في الحرم ولو كنت في الحج ولو كنت في عرفة ولو كنت في أمام الناس، تحس بلذة وتحس براحة وتحس بل كأنك لا ترى أحدا وكأنك تعبد الله وحدك. هذا معنى قوله أن يكون أنسه بالله، والغالب على قلبه حلاوة الطاعة، الغالب يعني المغطي والذي قد ملأ قلبه حلاوة الطاعة. فإذا الثالث هذا هو خلاصة الأمرين السابقين، أن لا يفرح بموجود ولا يحزن على مفقود، وأن يستوي عنده ذمه ومادحه، قال وأن يكون أنسه بالله والغالب على قلبه حلاوة الطاعة. قال فأما محبة الدنيا ومحبة الله تعالى فهما في القلب كالماء والهواء في القدح، إذا دخل الماء خرج الهواء فلا يجتمعان. هذا صحيح، لا تجتمع محبة الدنيا ومحبة الله في قلب. طبعا كما قلنا المحبة التي هي بحيث يتعلق بها وبحيث يحب فيها ويبغض ويحزن إذا فقدها فهذا لا تجتمع مع محب الله عز وجل. أما كما قلنا الأمر الجبلي والعادي والأخذ بالأسباب القيام بالمسؤوليات نحو الأولاد، ومعلومة المسؤوليات الأولاد تتطلب أموال وتتطلب كسب وتتطلب هذه كلها لا ليس لها علاقة بحب الدنيا، لأن هذه أمور مطلوبة شرعا، مطلوبة من الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أن أن أن أنها أيضا جبلية وفطرية، فليس هذا هو حب الدنيا المذموم، إنما المقصود فعلا أن يتعلق بالدنيا ويعامل الناس على أساس الدنيا ويكون فيها حبه وبغضه وولاؤه وبراءه، وتجده يتعب نفسه لا في ليله ولا في نهاره، كلها يطلب المزيد ويكره هذا ويحب هذا ويحس أن هذا هو الذي حرمه وكان هذا هو السبب في منعه وهذا هو السبب في إعطائه، وهذا هذا هذا هذا هو المذموم، وهذا هو الذي يريده الشيخ. قال فأما محبة الدنيا ومحبة الله تعالى فهما في القلب كالماء والهواء في القدح، طبعا لا يجتمع الماء والهواء، وهذا المثال يفيدنا من جهتين، من جهة أن القلب لا يمكن أن يخلو، القلب لا يمكن أن يخلو، كما أن الإناء لا يمكن أن يخلو، إن لم تملأه بالماء امتلأ بالهواء، فإن القلب لا يخلو إن لم يكن ممتلئا بحب الله عز وجل وطاعته وحب رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه سوف يمتلئ بشيء آخر، ولا يمكن يخلق القلب أبدا. فإذا يفيدنا هذا المثال من جهتين، من جهة أن القلب كالإناء بحيث أنه لا يمكن أن يخلو، فإذا ما كان ما في ماء سيكون في هواء. والأمر الثاني الذي ذكره الشيخ أنه لا يمكن أن يجتمع الماء والهواء، إذا جاء هذا خرج هذا. كما قال في النحويون في قضية التنوين والإيش لا يجتمع في بيت شعر كأني تنوين وأنت إضافة، أحد تراني لا تحل مكاني، بمعنى أنه لا يجتمع التنوين والإضافة، ما يمكن، لا يمكن أن يجتمع التنوين والإضافة. فكذلك لا يمكن أن يجتمع الماء والهواء في إناء. وقيل لبعضهم إلى ما أفضى بهم الزهد، قال إلى الأنس بالله، وهذا صحيح. لماذا؟ لأن إذا عرفنا حقيقة الزهد وهو ترك التعلق، يعني ترك التعلق بالدنيا، فإذا تحقق عندك الزهد وفعلا لم تتعلق بالدنيا سوف يخلو قلبك وسوف يمتلئ بحب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا حينئذ تأنس بالله. ما معنى تأنس بالله؟ بمعنى أنك لا تكترث بما يجري في هذه الدنيا فيما يتعلق بشخصك، سواء كان مدحا أو ذما، سواء كان كسبا أو خسارة، لأنك متعلق بالله عز وجل. وكما قلنا هذا لا يعني أنك لا تفعل أسباب، لكن ما جاء وما ذهب مستوي عندك. الله عز وجل يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. بمعنى أن الأمور مقدرة، والأمور الله سبحانه وتعالى قدرها في كتاب، وكل ما يأتيك من خير وشر فهو مقدر. فإذا علمت ذلك وصدقت به وآمنت، إذن ارتاح قلبك وأنس بالله عز وجل، لا من حيث الإيمان به سبحانه وتعالى، ولا من حيث الرضا بحكمته، ولا من حيث أنك تعلم أنه ما شاء كان ولا من شيء لم يكن، ولا من حيث أيضا رضاك عن ربك بأن حتى الأشياء التي تحس أنها فيها مأساة عليك الله سبحانه وتعالى يجازيك بها خيرا إذا رضيت. ومن هنا يكون الانشراح إلى ما أفضى بهم الزهد، قال إلى الأنس بالله. وقال يحيى بن معاذ الدنيا كالعروس ومن يطلبها ماشطتها، يعني الدنيا كالعروس ومن يطلبها كماشطتها، ومن يطلبها كماشطتها. الماشطة طبعا العروس معروفة، والماشطة هي التي تزين العروس، الماشطة هي التي تمشط شعرها وتهيئها للدخول على زوجها ليلة الزفاف. وتعلمون أن العروس تتزين، وعادة يوجد من النساء من يختص بمثل هذا وتسمى الماشطة. الماشطة هي التي تهتم بزينة المرأة ليلة عرسها. فهو يقول الدنيا كالعروس، والمتعلق بها والذي يطلبها مثل الماشطة، مجرد يزين فيها والأصباغ والحنة وترتيب الشعر وتصفيف الشعر وتمشيط الشعر والأظفار والأيدي على حسب أعراف الناس وتقاليدهم. فالذي يطلب الدنيا كالماشطة، بمعنى متعلق بها ويصبغ ويلون ويمشط. والزاهد كالذي يسخم وجهها وينتف شعرها، يعني كالذي يسود وجهها. إذن طالب الدنيا كالماشطة، والزاهد كالذي يضع السواد على وجهها، وجه العروس، والذي بدل أن يمشط الشعر ينتف الشعر. ويخرق الثوب. طبعا هو بمعنى أنه طبعا لا شك أن ليس المطلوب هو بطلان إيذاء العروس مثلا، إنما المطلوب أن أن أن أن ذكر المواقف من الدنيا. فطالب الدنيا كالماشطة، والزاهد فيها كالذي يمزق ثيابها وينتف شعرها ويسود وجهها. والعارف هذا كان على كلام الشيخ يعني درجة فوق الزهد، العارف والمشتغل بالله عنها، لا سودها ولا شيء، لا مشطها ولا سودها، ولا منصرف عنها ولو سأل، لا في تسويد ولا في تحسين. وإن كان المثال جيد وواضح الحقيقة، لكن قضية الزاهد والعارف هذه كما أشرنا كثير هذه المصطلحات التي أحيانا نسيء استخدامها، وأما المثال فجيد. يعني بعض الناس فعلا من أجل أن يتخلص من الدنيا يحس بمعالجة شديدة كالزاهد، بحيث يحس بمعالجة ويحس بمعاناة، وبعض الناس لا، الله عز وجل قيض له بحيث لان له كل شيء، بحيث ما ولا يكترث بالدنيا أصلا، كما قال كالمنصرف عنها حتى ما اشتغل ولا ببنت في شعرها ولا بتمزق ثيابها، وإنما ما التفت إليها أصلا. وهذا تمثيل جيد، لعله بهذا فعلا كما قال الشيخ بهذا تبين حقيقة الزهد وأحكامه، لأنه فعلا الزهد أمر قلبي، والزهد لا يتعارض مع الشيء الجبلي فيما يتعلق بالحب الفطري وأيضا الكسب المعتاد وتحصيل المال وصرفه في وجهه، لا يتعارض مع الزهد كما ذكرنا، وإنما الأمور تتعلق فعلا مدى مزاحمة ذلك لحبك لربك ورضاك عن ربك وتعلقك بالله سبحانه وتعالى ورضاك بحكمته، سواء إن بسط لك في رزقك أو قدر عليك رزقك. هذا هو المتعلق بالزهد. الله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.